برضو علي الفقير نقل قولا في قضية الفرق الثنتين والسبعين، فقال هي كلها كفار. علي الفقير قال كلها كفار، وفي كل هذا قد لم تسبق إليه، فرجل يعني أبلس وما عاد يتكلم وكذا. وفي كان سؤاله أيضا في المسألة الأولى أو في أول البحث، إنه إحنا للآن ما سمعنا قول حسن السقاف في قضية ابن تيمية التي جئنا من أجلها، لو كافر لو مسلم. فعلي الفقير طبعا ما أراد إنه يفتح مجال أو يخلي هناك بحث، فقال كيف هذا القول انتهى، وهو قال أكثر من ثلاث أربع مرات، قال أكثر من ثلاث أربع مرات إنه ما بيكفروا ولا يكفروا أحد المسلمين، وإنه المسلمين مش كافر. ذكرها عن الفقير بأكثر مرة، لكن واقع في الجلسات الذي يستمع الأشرطة لا يجد أحد من قد صرح بهذا، لا من قريب ولا من تمام الخبر. نعم، لكن الواقع في كل شريط أو في كل في نهاية البحث المسألتين المطروحتين كان الحكم بأنه لو خطأنا ابن تيمية فلا يمكن أبدا أن نقول بكفره، لأنه في نصوص واضحة، يعني لا تجعلنا نجنح إلى تكفيره، وهذا لا يقال كذا وكذا، هذا من الحكم العام. فأنا كان رأيي الآن يعني موافق طبعا رأيي لرأي إخواننا، لكن بتعديل يعني بسيط. عليكم السلام. هذا الرأي مكون من ثلاث نقاط. النقطة الأولى أنه لابد أن نذهب غدا، لأنه لا نستطيع إلا ذلك، لكن نذهب لنقول هذه المجالس لم تعقد من أجل سلسلة مسائل، وإنما عقدت من أجل مسألتين، وهما مسألة الحد ومسألة القدم النوعي للمخلوقات أو الحوادث. وهاتان المسألتان قد انتهى البحث فيهما، ونحن لا نمانع من بحث جديد، بل نطلب بحثا جديدا، لكن بترتيب جديد وتصور جديد ومعرفة للمكان وللتحكيم ولأصوله ولضوابطه وما شابه ذلك، بمسائل ليست متعلقة بشخص أو كذا، إنما هي مسائل منهجية كاملة في فهم هذا الإسلام الذي اختلفت فيه الفهوم وما شابه ذلك. وبخاصة أننا في المرة الماضية سأل سائل وهو الشيخ أحمد عطية للأسف، قال يا شيخ علي الفقير، حسن الثقاف يقول أهل السنة والجماعة، وعلي الحلب يقول أهل السنة والجماعة، من هم أهل السنة والجماعة؟ فهب علي الفقير قائلا، أهل السنة والجماعة عندنا هم الأشاعرة. فطبعا أنا ما سكت، قلت أنا أعترض هنا وأبين بشدة أن هذا الكلام لا يقبل، بل أهل السنة والجماعة هم ما كان عليه الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبان والمقالات، لا ما جار إليه أو ما صار إليه أتباعه في المتأخرون وما شابه ذلك، أو كلاما هذا معناه. فأقول يعني أركز على هذه القضية أيضا، هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى تقرير النتيجة السابقة بأنه لا يجوز القول بكفر الشيخ الإسلام تيمية، لأنه نصوص واضحة اللي جئنا فيها تنقض هذا القول، سواء أنه قول جريء. المسألة الثانية، مسألة أنه إذا هناك بحث في مسائل أخرى لابد أن يرتب وينظر ويحدد له أصول وأهداف وكذا. والشيء الثالث، في أوراق أنا الواقع يعني عم بكتب فيها وأطلعها لبعض إخواننا ولسه ما أنهيتها، يعني حاب إنها نوزعها على الحضور في نهاية الجلسة، تتكلم عن المناظرة بشكل عام وتدقيق في هذه المسائل وبعض النقول التي لم يتيسر لنا، بالعكس تيسرت لنا لكن الحكم منعنا من إكمالها ومن التصريح فيها كما يلاحظ السامع الأشرطة أو الجالس. فيعني كتبت في هذه وعلى أساس نصور منها مثلا 100 نص ونوزعها للحاضرين حتى تكون يعني صورة أوضح وأفرح لكلام يعني اللي رأينا في هذا الموضوع. فما أدري إيش رأي الأستاذ. هذا جيد، لكن ينبغي الاستفادة من التجربة السابقة. نعم. ما ينبغي أن يحضر أخي الرعاء. هذا صحيح. عامة الناس. صحيح. ما لازم يحضروا، لأنه هذول يعني ما بيفهموا لا شو بتقول أنت ولا شو بيقول خصمه. نعم. لكن هو الآن مثل ما وضع الشروط السابقة وهي معقولة جدا، أيضا يضع شرط إنه حضور ما يكون حاضرا إلا أشخاص هم يتفقون عليه. نعم، هذا شيء طيب جدا، جزاك الله خير. نعم. وشو رأي الأستاذ حسن يقر حسن يقر في بداية الجلسة، قال: كنت أحب أن يكون فقط رأسي ورأس علي في بحث هذه المسألة. هذا اللي بقوله، لكن انظر إلى صنيع يدي ولا تنظر إلى بكرام. الواقع تماما خلاف ذلك. فشيخنا ما يعني ما أدري شو رأيك في تصور الثلاث نقاط هذا. قلت لك يعني إن شاء الله نطيب يعني يسلم يا لكن الحضور يعني يضاف إليها. نعم جزاكم الله خير. بس هذا شيخنا ممكن ما يتكلم عن الناس، لازم يكون في خواص في هذه الجلسة. بثير العوام وعليه وقد يسدون في هذه نقطة ضعف في علي يعني. كيف؟ يعني الآن لما أنت بدنا يكون اشتراطنا عليهم إنه يكون بس ناس معينين. إذا معناته لما بيسمعوا هذا الكلام أمام الناس، يعني هذا الكلام بيقوله علي أمام كل هؤلاء الناس الجالسين، ما بياخذوهم من نقطة يعني من الأصل هيك تكون يعني المناظرة العلمية، لا بياخذوهم من باب إن أنتم مثلا بتحقرون أو أنتم كذا أو إلى آخره يعني. شيخنا إلي مداخلة في النقطة الوسيلة. تفضل. المسائل اللي بنبحثها الجديدة لا حرج من اطلاع العوام عليها. مسألة العلو يجب أن تكون. يعني العام عندما يطلع عليها ليس كمسألة القدم النوعي ومسألة الحد وغيرها من كلام الفرق. يا أستاذ، هل بتقول أنت صحيح لما رجل من أخواننا بده يتكلم بدون ما أحد يناقشه ويعترض عليه؟ هذا ضروري وواجب. أما أن العامة يفهموا شو قال زيد، شو رد عليه بكر إلى آخره، هذا بضيعوا فيه العوام ولا يستفيدون منه. يعني إلقاء المحاضرة أمام جمع غير المناقشة اللي بلا شك. شيخنا مما يؤكد يعني إنه إحنا ربطنا بالقلة جاني إبراهيم باجز معروف. نعم، لما زرنا الشيخ شعيب للرهوط مشان نتحدث معه لأنه علمنا إنه حسن فقاطع عليه، فحكينا حابين نروح نشوف إيش رأيه في الموضوع وإيش قال حسن فقاطع ما شابه ذلك. فطبعا أخبرنا إنه برضه تكلم مع حسن الثقاف في عدم التكفير وأنه لا يجوز كذا، قال وسكت ولم يتكلم أمامي بشيء، وأقره الشباب الجالسون. فإبراهيم باجت بيقول: طيب يا علي ليش أنت يعني ما يكون العدد إحنا أقل من هيك؟ قلت له: والله يا أخي إحنا نحن هذا الشيء الذي نطلبه واللي طلبناه من البداية، وإحنا ما كان يخطر على بالنا قط أن يكون هذا العدد، بدليل إنه ما جينا إحنا غير سيارة، يعني أنا وأخونا أبو أحمد وكمان أربعة من الإخوة فقط لا غير. فقال: طيب ما رأيك أن تكون الجلسة في بيتي وثلاثة منكم وثلاثة منهم وأنا موجود بالإضافة إلى الحكم؟ قلت له: ما عندي مانع، خلاص أنا موافق. قال: خلاص إذا ستكون الجلسة غدا بهذا الشيء. من يقول هذا؟ من الذي يقول هذا؟ لا، هذا إبراهيم باجز. هذا إبراهيم باجز بيطرح علي هذا على مش اللي فيما يأتي. هذا في بعد الجلسة الأولى. أيوه. هذا بعد الجلسة الأولى في مكتب الشيخ شعيب المهم. فقلت له: أنا ما عندي مانع، اتفقنا على هذا الأساس. فصاروا الإخوة اللي يتصلوا فينا قلنا لهم: لا، الجلسة محصورة وممنوع أحد يجي غير ثلاثة وكذا وكذا، يعني كثير وكثير جدا. ويومها أستاذنا إذا بتذكر جئناك يوم الأحد كان تماما وتكلمنا في هذا الموضوع. وإحنا راجعين ما رجعنا، فإذا الخبر يصلنا. فإذا الخبر يصلنا إنه ما وفق على الشروط الجديدة التي تقضي وجود ثلاثة فقط، وإن الناس كلهم بدهم يحضروا، وزيادة على هذا كله إنه في المسجد. فطبعا إحنا هذا الشيء يعني ما أطلعنا أو ما أصدرنا عليه موافقتنا، وإنما على طول رحنا زي ما اتفقنا مع إبراهيم باجت على باب بيته، مع إنه إحنا عارفين إنه الجمع ينتظر أو الجموع تنتظر في المسجد. فانتظرنا في باب إبراهيم باجت، ما جاء أحد، فبعثنا أحد الإخوة وهو أبو التداء، بعثنا لإبراهيم قلنا له شوفه، وقلنا له: الشباب بيصلوا زي ما اتفقوا معك. فأجى إبراهيم قلنا له: شو اللي بتسمينهم؟ إحنا اتفقنا هيك. قال: نعم، لكن هم ما وافقوا، هم قالوا لابد أن تكون الجلسة على لي وفي المسجد. قلت له: أنا أصلا ما حددت عدد الحضور إلا على حسب الطلب، فلا اعترضت ولا شيء حتى لا تأخذ علي نقطة من النقاط، هذا أولا. ثانيا اما ان تكون في المسجد فهذا ما لا يمكن، خاصة استشارتكم ليلتها في المسجد فهذا ما لا يمكن ان يكون في اي بيت احنا مستعدين، اما في المسجد فلا يمكن ان تكون. فيوم طبعا انطلقنا الى بيت عم الفقير بعد قوله في هذه القضية. فهذا بالنسبة لقضية الحضور وعدد الحضور وما شابه ذلك، هم الذين يريدون يعني إثارة الناس وجلبهم وثورتهم وما شابه ذلك فقط، زي ما تفضل في السابنة من باب ايش، وهم هم جراء لا يعرفون شيئا، يعني بيسمعوا كلمة اذا عين الصوت يصفقون واذا وطى الصوت يخلصون. وقديما قيل عن امثالهم اتباع كل ناعق. الله اكبر. لكن هنا يا استاذ يجب ايضا ان نستفيد من هذه التجربة شيئا اخر. الاجتماع الاتي متى؟ غدا. طيب غدا اذا كيف يعني متى تبلغهم الشروط التي ذكرتها؟ ونحن جالسون ما سفدنا شيء. لا قصد علي استاذي ان يوقف ويقول انه المسائل اللي طرحناها انتهينا منها، بدنا نطرح مسائل جديدة بالشروط الجديدة. لكن الجمع ما راح يصرف يا اخي، لا يكون ترتيب لجلسات قادمة، ما يكون الجمع بنصرف الاوراق التي سنوزعها نقول هذه فائدتكم الليلة من هذا الجزء، ما عندنا غير ذلك. اما يعني كفانا ما اصابنا، هذه اشياء ما يعني ما راح يصير بحث في الليله هذه. غدا مش راح يصير بحث ابدا، هذا الذي اقصده. هذا الذي انا مرتب يعني احنا مرتبين مع الاخوه انه ما يصير بحث قط. يعني يبلغون الشروط في الجلسه وتوزع الاوراق. نعم. فان قبلوا الشروط فبها ونعمه، وما قبلوا والا فلا، فنكون قد يعني ادينا قد ما اعذر من انذر. مش حيث رغم ان الراجل بيعمل بالمثل المشروع اوراق وكذا يعاود يعني يطبع من اوراق تكون بيوز ضد الحمارة، هم طبعوا الزمان يعني عم يطبعوا بدون ما يكون نحن ناشرين شيء. بعدين اوراق علمية محض يا اخ عبد الله، يعني الان قرأوا الشباب بعض شيء منها يعني الحمد لله ما فيها يعني اساءات او كذا، وعلمية محض وما فيها اسماء برضه. لاش تلبيات هذا الموضوع مالوش سلبيات الموضوع ما بعتقد، يعني على مدى ما هي يعني رتبتي او كذا، يعني لو كانت بشكل سري لا ممكن يكون سلبيات، لكن هذه على مدى واحنا هنا موزعين الاوراق ما فيش كل كلمه مكتوب بنتحملها وهي امور عقائديه، فاذا كانت سلبيات تكون على الطرف الاخر لانه هو الذين يكثرون. هو اصلا لما طرح يعني واضح لما حكم على الفقير قال انه شيخ الاسلام اخطا بقوله في الحد، وقال اخطا بقوله في الحد بالمعنى السلفي. نعم على نعم قال اخطا ابن تيميه بقوله في الحد وقصد بها بعد تفصيل ان الحد بالمعنى السلفي اي ان الله عز وجل فوق هذا معنى بينكر العلو. نعم نعم والثاني كان من الجيش وكان مدرسهم شرع الجوهرة. نعم المستعان. نعم المستعان. أولها وطبعها ورب تنزيها. صلى الله عليه وسلم. لا لحظة والله. طيب ما هي المسائل التي يعني مخطط أنت تعرضها للبحث؟ والله ولا بعد؟ لا أنا بدي أعرض المسائل. المسألة الأولى مسألة كلام الله. معليش أحسنت. لكن انا بقول انه خطفت انك شو بدك تعرض هذا هذا بلقاءاتنا مع اخواننا شيخنا مسألة كلام الله بين الاشاعرة وبين اهل الحديث. المسألة الثانية مسألة الكسب عند الاشاعرة وعند اهل الحديث. المسألة الثالثة مسألة الصفات واهمها مسألة العلو والتأويل، او في مسألة اخرى هي هم يلتزموا بها من غير ان يكونوا اشاعرة او غيرهم، وهي مسألة الصوفية. بعد هذه المسائل الاربع في الاشاعرة هي مسألة الصوفية. حسن بس انا اقترح الاعراض عن مسألة الكسب. والله واضح انه فيها شيء من الدقة، فلو قيل البحث عن الجبر بلاش الكسب بمفهومي مستاذ. هو شفت الانتاج الان شغلت الالفاظ دقيقة. لا الكسب انا قصدت مناقشة الكسب عند الاشاعرة. ما ليش لكن هلا لما بتقول مناقشة الكسب عند الاشاعرة شو فاهم الحاضرون ولا اشي بتفهم الجبر اقوى في الواقع. ايوه نعم عرفت كيف هذا رأيي. يعني من سياسة البحث والمناقشة انك تتكلم بكلام ما تكون بحاجة الى تفسيره يكون هو نفسه مفسر موضح. وهذا من ادب السنة التي استفدناها من احاديث الرسول عليه السلام لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. شو الاعتذار؟ هو ما نسمعه كثيرا من الناس. يا اخي انت عم تقول كذا هذا ما يقال. لا انا قصد كذا. اذا تكلمت بلفظ انت بحاجة الى تفسيره بدليل انك قلت انا قصد كذا. لذلك نبتعد عن الالفاظ التي تحوجنا ان نفسر ما نقصد منها خاصة امام غير الخاصة اي امام العامة. لكن لما بتقول مناقشة الجبر فالجبر واضح جدا خاصة لما بتقرن معه انه القاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء. فإن كان ولابد من التعرض لهذه المسألة فأنا بشترط شرطين اثنين. أولا أن تكون هي الأخيرة وربما لا تصل إليها لأنه راح تأخذ مسألة الأولى والثانية أسابيع. نعم هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون بعنوان الجبر. يا أخي يمكن علي هذا الفقير اللي هو اسم على مسمى صحيح يمكن يفهم عليك أو ما يفهم. هم برفضوا أصلا معنى الجبر إنه الكسب بين الجبر. هم برفضوا المسألة الأولى المهمة كذلك هي مسألة الصوفية. نعم ما هي عقائد الصوفية من كتب الرجال؟ هذا بلا شك هذا شيء مهم خاصة أن القوم يعني كلهم سالكون ما شاء على الله على مذهبهم سالكون على غير الصراط المستقيم سالكون وتبدل السين هاء. ايه هذا شو عندك؟ نشوف أخونا ابن محمد من قدام يعني أحب يسألك سؤال بعض الأسئلة.